قال وكذلك لا يجوز حذف خير نائل، يعني لا يجوز حذف نائب الفاعل كما أنه لا يجوز حذف الفاعل. وهذا الذي أراده بقوله ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. قول ابن مالك ينوب مفعول به خصه بالذكر لأنه هو الأصل في النيابة، خص المفعول إنه هو الذي ينوب عن الفاعل. لماذا؟ لأنه هو الأصل في النيابة، وإلا فسيأتي قوله، سيأتي إن شاء الله قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، يعني هذه الأشياء تنوب أيضا، إنما اقتصر في البيت الأول على المفعول به لأنه هو الأصل في النيابة، حتى أنه سيأتي أيضا قوله ولا ينوب مفعول به إن ولا ينوب إيش؟ ولا ينوب مفعول به إن ورد، لا ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، يعني ما تنوب الأشياء هذه مع وجود المفعول به، إذا دل على أن المفعول به هو الأصل في النيابة، ولهذا اقتصر عليه هنا. قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، أي فيما استقر له من الأحكام، فيما له أي فيما استقر له من الأحكام. ثم مثل بقوله كنيل خير نائلي. قال في الصحاح النوال هو العطاء ومثلها النائل، لكن هل المراد هنا العطاء؟ لا، المراد هنا الشيء المعطى. هذه دقيقة هذه لكنها مفيدة. ما هو النائل؟ النائل يطلق على العطاء ويطلق على الشيء المعطى. طيب إيش الفرق بينهما؟ العطاء مصدر والشيء المعطى اسم ذات، كتاب يعني أو غيره، اسم ذات. هل الآن يريد يمثل لنيابة المصدر ولا لنيابة المفعول؟ لنيابة المفعول. إذا نفسر النائل بأن المراد العطاء، ولا أو نقول أن المراد به الشيء المعطى؟ الشيء المعطى، لأنه يمثل به لنيابة المفعول. إذا نيل خير نائل كأنه قيل نال زيد الشيء المعطى، نال زيد الشيء المعطى. طيب ثم قال في مباحث سهلة جدا نأخذها، فأول الفعل ضمما، فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. شرط النيابة عن الفاعل أن تتغير صورة الفعل إذانا بالنيابة، شرط النيابة عن الفاعل أن تتغير صورة الفعل إذانا وإشعارا بالنيابة. فقال يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا. هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة أنه إذا أريد بناء الفعل للمجهول يضم أوله مطلقا. وقول ابن عقيل هنا الذي لم يسمى فاعله، ما معنى لم يسمى فاعله؟ يعني أن الفاعل مجهول، إذا معنى لم يسمى فاعله يعني بني للمجهول، ومعنى بني للمجهول يعني أن الفاعل غير مسماه، هذا معناها. قال يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا، ثم فسر الإطلاق بقوله أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. هذه القاعدة العامة، لأن الفعل الذي سيبنى للمجهول إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا. إذن القاعدة في الماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، والقاعدة في المضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، لكن هذه قاعدة عامة لها بعض الاستثناءات أو بعض الزيادات. قال: ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل، وفي مثلا كتب كتب، وفي جلس جلس على يعني بناء الفعل اللازم، وفي أخذ أخذ. وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى، ويكتب يكتب، نعم، ويأخذ يؤخذ. هذه القاعدة. قال: فأول الفعل ضمما، أطلق هنا، أقول أطلق بالنسبة للأول، لكن لما جاء الآخر فصل. إذن أول الفعل تقول أي المضارع أو الماضي. وقوله فأول الفعل ضمما يعني أضمم لفظا مثل كتب، أو تقديرا مثل نيلا نيلا، لأن نيلا ما ضم، لكن يقال أنه مضموم في التقدير، في التقدير كما سيأتي. والمتصل بالآخر، ما معنى المتصل بالآخر؟ يعني الحرف الذي قبل الآخر، ما حكمه؟ قال اكسر في مضي، يعني إذا كان ماضيا اكسر ما قبل الآخر كوصل، واجعله إيش اجعله؟ يعني ما المتصل بالآخر من مضارع منفتحا، يعني اجعل ما قبل الآخر في المضارع مفتوحا، إما لفظا مثل يكتب، أو تقديرا مثل يقال. الآن اللي قبل الآخر الألف، وهل الألف مفتوحة أو ساكنة؟ ساكنة، إذن الفتح يكون في التقدير. قال: كينتحي المقول فيه ينتحى، يعني ينتحي إذا أردت أن تبنيه للمجهول تقول فيه ينتحى. والانتحاء هو الاعتماد، الانتحاء يقال انتحى بمعنى اعتمد. ثم انتقل إلى نوع آخر فقال: والثانية التالية المطاوعة، كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل، كالأول اجعلنه كاستحلي. هذا سهل أيضا. يقول: إذا كان الفعل المبني للمفعول، معنى المبني للمفعول يعني المبني للمجهول، مفتتحا بتاء المطاوعة، المطاوعة معناها قبول أثر الأول في الثاني، هذا معنى المطاوعة في اصطلاح النحاة، قبول أثر الأول في الثاني. إذا ما هو الفعل المطاوع؟ هو اللي يقبل أثر الأول. تقول مثلا: علمته فتعلم، أين الفعل المطاوع؟ تعلم. وتقول: أدبته فتأدب. فت هذه يطلقون عليها تاء المطاوعة، والفعل تعلم يسمى بالفعل المطاوع. معنى المطاوع يعني أنه قبل الأثر، قبل العلم وقبل الأدب. قال: إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله، ضم أوله على القاعدة اللي مرت، لكن ترى أمر آخر. قال: وثاني، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، يعني إذا قلت مثلا علمته النحو فتعلمه، فتعلمه، إذا أردنا أن نبني الفعل للمجهول ننيب الفاعل المفعول مناب الفاعل، ماذا نقول؟ تعلم النحو، تعلم النحو، فنضم الحرف الأول ونضم الحرف الثاني، هذه علامة بناء الفعل للمجهول من هذا النوع. قال: وفي تكسر تكسر، تكسر، إذا قلت مثلا كسرت الزجاجة فتكسر. لكن وين المطاوعة الآن؟ يعني ما الذي سينوه من أبو الفاعل؟ لكن هو كسرت الزجاج فتكسر. نعم، إذن ما أبو الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الزجاج، يعني يصح أن تقول تكسر الزجاج، لأنك أنت تقول كسرت الزجاجة، الزجاجة هو المفعول، فتقول تكسر الزجاج، كسر الزجاج. طيب في فرق بين تكسر الزجاج وانكسر الزجاج، في فرق، انكسر الزجاج أي بنفسه، سقط في الزجاجة مثلا وانكسرت، لكن تكسر الزجاج هذا فيه مطاوعة، يعني أنت الذي كسرته فتكسر. قال وفي تغافل تغوفل، التاء هنا ليست للمطاوعة قطعا، لكن لعل ابن عقيل مثل بهذا المثال يريد أن يبين أن مثل تاء المطاوعة الفعل الذي بدأ بتاء زائدة، الفعل الذي بدأ بتاء زائدة، ولا التاء هنا قالوا إنها ليست تاء المطاوعة، هكذا قالوا، قالوا لأن ما هي واضحة، يعني ما هي واضحة المطاوعة، كيف يعني تقول تغافلت زيدا؟ هذا يظهر لي أنا قبل أن تقول هذا الكلام، لكن هم قالوا إن التاء هنا ليست للمطاوعة، لكن إن قلنا أن التاء للمطاوعة الأمر واضح، وإذا قلنا أن التاء ليست للمطاوعة يكون ابن عقيل قصد به هذا البيان أن ما بدأ بالتاء حكم ما حكم حكم ما بدأ بتاء المطاوعة، لكن إذا قلنا أن التاء للمطاوعة نقول ابن عقيل مثل بهذا، ولعل ابن عقيل أراد أن يمثل أن المطاوعة قد تكون في الأمور الحسية وقد تكون في الأمور المعنوية أو لا، لكن هل هذا قال به أحد؟ هذا الذي ما أدري عنه، لكن نص ذكر الخضري في حاشيتي على شرح ابن عقيل قال إن التاء هنا ليست للمطاوعة، وإنما قصد ابن عقيل بذلك أن يبين أن ما ختم بالتاء الزائدة أو التي اعتيد زيادتها حكم حكم ما ختم بتاء المطاوعة. لا بدأ في أصلها زائدة، في أصلها تاء المطاوعة أصلها زائدة في الفعل لأجل الدلالة على المطاوعة، لأنك الآن تقول علمته، علم فعل ماض، طيب وتعلم فعل ماض، إذن ما الذي زاد في الفعل؟ زاد التاء لأجل يدل على أن الفعل الثاني قبل الأول، ظهر لك؟ قال وإن كان أي الفعل مفتتحا أي مبدوعا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، هذا يختلف عما قبله، الأول يضم الأول والثاني وهذا يضم الأول والثالث، ذلك كقولك استحلى استحلي، استحلى زيد الشراب تقول استحلي الشراب استحلي، فتضم الأول وهو الهمزة وتضم الثالث وهو التاء، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق، هذا نوع. قال واكسر، هذا آخر شيء، واكسر أوشمم، واكسر أوشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل، لعلنا نترك هذا البيت لأن البيت اللي بعده وإن بشكل خيف لبس يجتنب، نعم وتعلق بالبيت هذا، فنكتفي بهذا القدر والله أعلم. وهذا معنى قول ابن مالك بالنسبة للكلام الأخير، والثانية التالية المطاوعة، والثانية التالية المطاوعة. طيب، لماذا قدر يعني قيد تاليها بكونه ثانية؟ الآن اللي يتلو تاء المطاوعة ما يصدق عليه أنه هو الثاني، لأن هي الأولى في الفعل. إذا قلت تعلم، تعلم، تأدب، تكسر، ها؟ الحرف الثاني هو الذي يتلو تاء المطاوعة. إذن ابن مالك الآن قال والثاني، هذا شيء، ثم قال التالي تاء المطاوعة، مع أن اللي يتلو تاء المطاوعة ماذا يصدق عليه؟ أقول يصدق عليه أنه هو الثاني، أنه يصدق عليه هو الثاني. إذن نقول قصد بهذا أمرا، وهو نقول أن ابن مالك قيد تاليها بكونه ثانيا لينبه على أن هذا الحكم الذي هو ضم الأول وضم الثاني أنه مختص بالفعل الماضي، لأن تاليها في الفعل المضارع ثالث، فليس أقول فليس هو الثاني. إذا قلت مثلا علمته فتعلم، الآن تالي تاء المطاوعة هو الثاني، لكن إذا قلت يتعلم صار الآن تالي تاء المطاوعة اللي هو العين صار هو الثالث. هل يضم تالي تاء المطاوعة بالمضارع؟ لا، يبقى على الأصل الأول أنه يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. فإذا قلت يتعلم زيد النحو، ابن للمجهول، يتعلم النحو، هل ضممنا العين اللي هي اللي تاليه التاء المطاوعة؟ فتحناها على الأصل. إذا صار تقييد ابن مالك هنا له قيمة في مكانه. كيف نقول؟ نقول قيد تاليها بكونه ثانيا ليبين أن الحكم خاص بالماضي الذي يوصف فيه الذي يوصف فيه تالي تاء المطاوعة بكونه ثانية. أما في المضارع فهل يوصف بكونه ثانية أو بكونه ثالثة؟ بكونه ثالثة. كأنه قال، انتبه يا إخوان، كأنه قال لو فرض أنك حولت المبدوء بتاء المطاوعة إلى المضارع لا تظن أن الحكم يبقى، لأنك إذا حولته إلى المضارع سيكون الحرف الذي يتلو تاء المطاوعة هو الثالث، وأنا أقول لك إنك تضمه إذا كان هو الثاني. قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، يعني كالحرف الأول اجعله، وقد عرفنا أن الحرف الأول يضم فيكون الثاني كذلك. وثالث الذي بهمز الوصل، يعني الحرف الثالث من الفعل الذي بدأ بهمز الوصل كالأول، أحال على الأول لأن الأول تقدم حكمه. قال كالأول اجعلنه كاستحلي، يعني اجعله مضموما كما تقدم، والله أعلم.